السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده، الناس تتجمع إن شاء الله ونبدأ البث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني لنا فترة ما التقيناش في بث مباشر، كنا معتادين أن الالتقاء بيكون في سلسلة التفسير، ولكن طبعا وقعت الأحداث وكان ما كان، فالواحد ما كانش يعني حاسس أنه يقدر يتكلم فيما كان يتحدث فيه، وإخواننا يعني يلاقون ما يلاقون. أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم. لكن الحقيقة لما الواحد فكر وأعاد التفكير وجد أنه هو ممكن برضو أن احنا نتكلم في شيء له علاقة بما يحدث وله علاقة بما يعني تمر به الأمة من بلاء، ويكون له علاقة أيضا بما نجيد أو بما يعني تعودنا أن نتحدث فيه وهو كلام الله عز وجل. فالحقيقة اخترت أن أنا يعني أتحدث في شيء له علاقة زي ما أنتم شايفين من العنوان ومن الوسم أو الهاشتاج اللي بقالنا شغالين فيه أصلا كتابة بفضل الله. من أول الأحداث كتبنا فيه يمكن 20 مقال عن أشد الناس عذابا. ليه بنتكلم في الموضوع ده تحديدا وليه حابب ان احنا نفصل فيه؟ الحقيقة انا دايما بقول ان من ثمرات ما حدث، رغم ان في الام وفي احزان، لكن في ثمرات عظيمة جدا. من اهم هذه الثمرات ان بدأ اجيال ممكن ما كانتش تعرف شيء عن القضية، ما كانتش ممكن كلام من بعيد كده. طبعا كل الامة بتربى على عداوة هؤلاء، وده اصل موجود في عموم الناس إلا قليلا، لكن ما كانش بالتفصيل اللي كان ينبغي أن يكون عليه. أو الإنسان لما بيشوف القرآن وتعامله مع هذه الطائفة من البشر وكلام القرآن المفصل، هنيجي له طبعا وهنقول ليه كتير جدا الكلام عن هؤلاء في القرآن، وأنا هتكلم عنهم بكلمة هؤلاء كتير عشان إيه أنتوا فاهمين. طبعا احنا دلوقتي على الفيسبوك، ويعني الأمور يعني كما لا يخفى عليكم بسهولة جدا، الفيديو بيتحذف او الصفحة كلها بتتقفل. فيعني خلينا نتكلم عنهم هؤلاء اللي ما يتسموش، يعني واحنا عارفين طبعا مين اللي ما يتسموش. فكثير من الناس بدأوا يلتفتوا، بدأوا يسألوا، وبدأوا يعرفوا حاجات ما كانوش منتبهين ليها، وبدأ الوعي نفسه يتغير. والحقيقة أعدائنا عارفين ده كويس، وبيحاولوا ان هم يواجهوه ببروباجندا مضادة، وده واقع مشهور جدا. كان في حد من دكاترة الافاضل اللي بيتمرنوا معايا، فكانت بتقول لي هذه الطبيبة الزميلة، يعني بتقول لي ان هي كانت داخلة بترد على منشورات اجنبية وبتتكلم بالانجليزي زي ما كان طالع في فترة، ان ايه يعني خلينا يا جماعة نقول السردية بتاعتنا بلغات اخرى. و ففوجئت ان في ناس من هؤلاء، يعني واضح ان هم منتمين لهذا الكيان او من المواطنين بتوعه، ودخلوا يردوا عليها. والحقيقه هي اللي قالت لي ان هم ردوا بشكل منظم وممنهج، ويبدو لمن لا يعلم اصول المساله ان هو زي ما بيقولوا كده حق يشبه باطل يشبه الحق. هو باطل واحنا عارفين انه باطل، لكن بيتقال بطريقه ممنهجه ومنظمه ضمن البروباجندا. وكنت يمكن نشرت لكم من فتره فيديو من صفحه انهيار الحضاره للاستاذ محمد السعدني، كان بيتكلم فيه عن النقطه دي تحديدا، ومجموعات الهاسبر اللي هم يعني كل دورهم على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل ان هم يقولوا السلبيه بتاعتهم ويقولوها بشكل منطقي ويقولوها بشكل منظم ويقولوها بشكل مكثف جدا، وقاعدين للمساله دي، وان هم يبقوا مراعيين الكلام اللي هيتقال ويردوا عليه والتعليقات والكلام ده كله. الكلام الحقيقه يمكن اثر فيها سلبا، انها حست انها مش عارفه ترد، او انها مدى علمها بهذه القضيه او مدى تفاصيل الاحداث والترتيب التاريخي للواقع وجذور الصراع ممكن ما تكونش عارفه عنه ما يكفي انها ايه ترد على ناس محترفين او ناس يعني جايين وهم عارفين هيقولوا ايه. فكان من ضمن الثمرات اللي انا شايفها من هذه الاحداث الناس تبدا تاني تعرف اصول القضيه، وتبدا خصوصا بعد ما هؤلاء يعني كشفوا، وده بيتقال كتير جدا، الغرب الاصول بتاعته او القيادات بتاعته اللي كشفت عن وجهها القبيح. يمكن الشعوب يعني بدات تتحرك وبدات تتكلم وبدات تعترض وبدات ترفض ما يحدث، لكن بشكل عام كميديا وكتحكم في وسائل الإعلام ده كله أعتقد أنه اكتشف وجهه الحقيقي واللي كانوا بيتشدقوا بيه عن الديمقراطية والليبرالية والحريات والحقوق والكلام ده كله. يعني يبدو أن كما يعني لا يخفى عليكم إبادة الهنود الحمر ما كانتش حدث عابر، واختطاف الأفارقة من مواطنهم واستعبادهم ما كانش برضو حدث عابر، وان ملايين المسلمين اللي اتقتلوا في الجزائر والعراق ما كانش كل ده احداث عابره، انما يعني كانت كل هذه وقائع استندت الى خلفيات حضاريه لا زالت ممتده الى الان، ولا زال هؤلاء لا يحملون في طياط تحكماتهم ان هم بقى يعني عندهم هذه الحريات وهذه الحقوق. بدليل لو احنا عاملين نقول هؤلاء وان ما يتسموش ومش عايزين حتى نتكلم، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ببساطه بقى كل دي كانت مجرد وجهه حقيره لواقع مختلف تماما، واقع منحاز وواقع غير عادل. فبدا الكلام ده لما يتعرف بين امتنا وبدا يتعرف بين شبابنا وبدا يعني يبدا يبقى ده هو. طب ايه اصل الحكايه؟ حتى انا كنت عايز اسمي السلسله دي اصل الحكايه، بس يعني احد اصدقائي كده قال لي لا الاسم ده مش هيبقى جذاب، فقلت والله خلينا بالاسم القراني اللي اتكلمنا عنه في السلسله المكتوبه ونخليها نمتد للسلسله المرئيه اشد الناس عداوه. لان من المهم جدا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والله اعلم باعدائكم، واشار في اكثر من ايه لحقيقه العداوه وحقيقه الصراع، مش بس مع هؤلاء مع من تعرفون من نتكلم عنهم، لا مع كل حتى مع المنافقين، لما ربنا قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، وكلمنا عن علاقة المنافقين بهؤلاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وهذه الأشياء التي كشفها لنا الله عز وجل ما ينفعش يكون الإنسان بمعزل عنها، ما ينفعش يكون الإنسان مش فاهم حقيقتها. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يكلمنا في القرآن دايما وبصيغة الخطاب الجماعي عن هؤلاء تحديدا، يعني كلمة يعني النداء لهؤلاء ويا بني إسرائيل، تلاقي الكلام دايما لما بيبقى في سياق الذم بيبقى شبه مطلق ما عدا بعض الاستثناءات. يعني لو جينا نقول هل كلهم كانوا كده؟ لا قطعا لا، بل ربنا سبحانه وتعالى قال منهم أئمة، ومش كل اللي قتل الانبياء ما اجتمعوش كلهم كده وقتل الانبياء او كذبوهم، لا، بس العموم كانوا كده واقروا ورضوا وتابعوا، والصالحون كانوا دائما قله في حياه هؤلاء. يعني دائما لما تلاقي في قصه بني اسرائيل، انا هقول دلوقتي اصل في ناس دايما تقعد تكتب لي لا بني اسرائيل مش هم اليهود مش هم، يعني دايما يبداوا يعني انا عارف ان طبعا في اختلاط في الانساب حصل وفي الخريطه الجينيه اختلطت عبر القرون وده كلام معروف يعني، لكن الخطاب القراني والخطاب النبوي، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده في الحديث المشهور لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي، النبي بيتكلم هو بعموم حتى يقاتل المسلمون اليهود، هي واضحه جدا. فالخطاب بشكل عام ان في طائفه من البشر في عنصر من هؤلاء لما بينطبق عليه هذا الوصف العام هذه الكلمة بيأتي خصائص موجودة في عموم أو أغلبية هؤلاء. وإلا فهل تتصور هذا الكم من الآيات عن قوم انقرضوا؟ في ناس دلوقتي تقول لك لا ما فيش دلوقتي بني إسرائيل، دول انقرضوا خلاص ما تتكلمش عنهم. إزاي ما تتكلمش عنهم؟ القرآن اتكلم الكم ده كله عن ناس خلاص شيء منقرض مش موجود. فين بقى قول وإذ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا؟ فين آيات الإسراء اللي هنتكلم عنها إن شاء الله والقصة بتفاصيلها القرآنية؟ فكرة إن العرق النقي ده موضوع طويل جدا، ويعني ممكن نقول سريعا كده برضو عشان الناس تبقى فاهمة، هؤلاء القوم اللي بنتكلم عنهم انتقلوا على مر القرون، ويعني اختلفت الأماكن اللي عاشوا فيها، وهتلاقي حتى دلوقتي تلاقي في صين، في الصين مثلا في يهود اسمه الكاي فينج تقريبا، في شعب الأشكناز أصلا هم بيحكموا أصلا دلوقتي، اللي منهم رئيس الوزراء بتاعهم، واللي هم اليهود الغربيين، في 90% أصلا من يهود العالم هتلاقي ان هم فيهم اساسا اعراق ما لهاش علاقه خالص بالشرق الاوسط او بالمنطقه بتاعتنا، اللي هم مفروض ان يعني لو هو فعلا احفاد سيدنا يعقوب عليه السلام بشكل نقي جدا، مش هتلاقي بقى اللي فيه عينين ملونه واللي شكله يعني، هتلاقي على الاقل الشكل العام، لكن ده مش حقيقي. في شعب اسمه شعب الخزر اعتنق الديانه دي في القرن السابع، ويقال ان هو تقريبا كان في ايام هارون الرشيد في الدوله العباسيه، والعالم كان منقسم لمملكتين، طبعا كان في الهند والصين وكده، لكن الاكبر كان العباسيين المسلمين، ويعني طبعا كانت امبراطوريه كبيره والامبراطوريه الرومانيه. والوقت ده الدوله دي كانت ناشئه في الفتره دي، كانت تقريبا مكانها بين ارمينيا واذربيجان، المنطقه دي في اوروبا، وكانت يعني عايزين يعني كانوا زي اي حد في البلد دي، كانوا بيعبدوا الاوثان زي اي شعب اخر، لكن الملك بتاعهم اراد في الفتره دي انه يتميز، ما لهمش علاقه خالص لا بالنسل من بني اسرائيل ولا اي حاجه، بس كان عايز يعني يعبد، طبعا مش عايز يبقى مسلم زي الدوله العباسيه او نصراني زي الدوله الرومانيه في الوقت ده، فاعتنق هذه الديانه. وعلى مر القرون استطاع ان هو يعني قبل ده طبعا يعني هو استطاع انه يقنع شعبه، وفضلوا بقى بعد كده انه هو ده اهي شعب اوروبي كامل ملوش اي علاقه عرقيه بشعب اسرائيل وبسيدنا يعقوب، لكن اهو بقت دلوقتي منهم. وطبعا يعني كثير من الدراسات بتقول ان هم دول اصل ايه الاشكناز. طب مش عايز اتكلم كتير في القضيه الديموغرافيه من العنوان اشد الناس عداوه عن هؤلاء يعني. فالاخت بتسال يعني عن ايه، بتكلم عن اشد الناس عداوه الذين امنوا. فربنا سبحانه وتعالى كلمنا في ايات عن هؤلاء ان هم انتقلوا في الارض. اسمع الايه مثلا في سوره الاعراف، وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى والانصاف القراني دايما ليس سواء من اهل الكتاب امه قائمه انا يعني في دايما انصاف قراني، فقال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. شوف بقى ربنا قال ايه بعدها عنهم، خلاص تمام في البدايه قطعناهم في الارض، بس كان في منهم الصالحون، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى، يعني عرض الدنيا، ورثوا الكتاب ورثوا في توراه وفي يعني علم بهذه الديانه ورثوا، بس هم اختاروا ان هم ياخذوا الدنيا ياخذون عرض هذا الادنى. شوف بقى يقولوا ايه بعدها، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. كل ما يجي لهم دنيا يأخذوها على طول الطمع. وربنا يسألهم بعدها، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ موثيق طبعا اتخذت على هؤلاء كثيرا جدا، وهنتكلم طبعا لما نبدأ نتكلم في تفاصيل ذكرهم في القرآن. أنا حاول في هذه السلسلة أن أنا أمر على كل الآيات بإذن الله اللي ورد فيهم ذكر فيها هذه الآيات، ذكر هؤلاء بكل تفاصيلها، وهنستطرد فيها وهنشرحها ونشرح خصائصهم من خلال هذه الآيات زي ما ربنا علمنا وقال والله أعلم بأعدائكم. فهنا ربنا بيقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وخلي بالك جرائم هؤلاء في حق الله كثير، وكلامهم عن ربنا في منتهى سوء الأدب. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم دول اللي قالوا كده، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، يعني هم قالوا كده فقير، ربنا فقير. وقالوا في آية تانية يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهم بيقولوا على ربنا كلام، فهنا ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه الكتاب اللي معاهم ده ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. طيب نبدأ قبل ما نتكلم عن خصائصهم نقول إجابة أو نحاول نجيب السؤال اللي بيتكرر كثيرا ويمكن حتى حد قريبا كان حتى حد غير مسلم يعني بس كان عنده اطلاع بالإسلام وكده وبالقرآن فبيقول لي هو ليه القصة دي عندكم واخدة الكم ده؟ السؤال ده أنا مؤخرا بتسأله كتير جدا يعني من مسلمين ومن غير مسلمين ليه الكم الكبير جدا من ذكر هذه القصة وهؤلاء القوم بكل ألفاظهم بقى سواء مرة تيجي بكلمة بني إسرائيل تيجي بلفظ اليهود تيجي المهم إن هم إيه بيذكروا في القرآن كثيرا جدا ليه؟ السؤال ده سؤال أعتقد إنه بيروض وأعتقد إن في ناس كتير عندهم يعني صورة من الإجابة بتاعته أشهر هذه الإجابة يعني إنه هو وأكيد التكرار ده له سبب يعني لابد أن يكون التناول المستمر له حكمة والشارع الكريم أو الشرع قصد لشيء معين فأنت لو اجتهدت كده تفكر إيه الأسباب اللي ممكن تخلي يعني تاريخ هؤلاء بكل مراحله ويبدأ الأول يكون في سياق المدح وهم مع سيدنا موسى عليه السلام وكلام عن نجاتهم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين سورة الدخان فهما في لحظة من اللحظات كانوا شعب الله المختار فعلا ربنا اللي قال ولقد اخترناهم هذا الاختيار ربنا اللي أقر به واختيارهم ما كانش عن مجازفة أو محاباة معاذ الله بل فعلا في لحظة من اللحظات هما اللي كانوا الأقرب على مستوى الأرض هما اللي كانوا الأقرب للحق الوضع كان بعيد جدا أغلب البشر فلذلك ربنا قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين هي قطعا هي واضحة هي ربنا اللي بيقول يا أخوانا سورة الجاثية وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فتلاقي في مراحل فعلا فعلا هؤلاء كانوا مفضلين وكانوا مختارين وتلاقي آيات بعد كده أو مراحل أخرى ربنا سبحانه وتعالى خلاص يطلق الذم إطلاق الذم زي ما بقول لكم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ده من عقابهم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فهل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا القصة دي كده حواليه معاذ الله لكن توعية توعية كأن ربنا بيقول لنا كده إيه هؤلاء الذين فضلوا هؤلاء الذين كانوا مختارين في لحظة ما كان لهم مقام في لحظة ما لم يحافظوا عليه انتوا لازم تاخدوا عبر من هؤلاء الذين تنظرون الى قصتهم وتنظرون الى تفاصيل ما غيروه وما بدلوه وما كانوا محترفين تبديل مش بس تحريف لكتابهم وتبديل لكتابهم تحريف حتى في الاوامر السهلة اللي ربنا يقولها لهم ونتكلم بالتفصيل لما ربنا يقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يدخلوا القرية دي وانتوا ساجدين وانتوا مواطين راسكم كده خضوع لله عز وجل وقولوا حطة حطة دي لفظ استغفار يعني يا رب حط عنا خطايانا شوف الكلمة جميلة ازاي حطة معناها يا رب حط عنا خطايانا يقوموا ايه يعملوا ايه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم احتراف في التبديل فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم قولوا حطة يقولوا حنطة زي ما ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو بيقول فقالوا حنطة بدلوا ضفوا حرف كده استهزاء حبة زي الشعير كده أو القمح اسمها حنطة قالوا حنطة بيتريقوا بيستهزئوا وبعدين ايه وبدل ما يدخلوا الباب ساجدين أعزكم الله قال ابن عباس دخلوا يزحفون على استهيهم مشهد كده عارف اللي يزحف على وركه كده ويعمل استهزاء وإهانة وتبديل فكل ده ربنا بيذكرهن ليه أهم شوفوا التبديل ده أدى لإيه في الآخر وقطعناهم في الأرض أمما وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لعناهم والحاجة أصل في ناس تقول لك طب ليه ربنا توعدهم بالوعيد ده وليه الآيات اللي بتتكلم عنهم بشكل مطلق شديدة كده ما ده ما جاش من فراغ إخوان ده اللي هنعرفه في هذه الخصائص ده اللي هنشوفه في آيات كثيرة في القرآن أيوة كان في البداية مدح وكان في نجاة وكان في تفضيل وبعدين اختاروا الإفساد والإفساد الكبير اللي يتكرر زي ما في سورة الإسراء لا تفسدن في الأرض مرتين ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في أكتر من مرة في هذه بس أوضح حاجة جت في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا طبعا العلماء لهم كلام كتير جدا. احنا هنتكلم عن سوره الاسراء طبعا بتفصيلها في لانها مهمه جدا، حتى اسمها كده على فكره من اسماء سوره الاسراء، اللي ما يعرفش هي لها ثلاث اسماء: سوره الاسراء، سوره الاسراء، وسوره سبحانه، عشان اول كلمه فيها سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ربنا يرزقنا صلاه فيه قبل الممات ويحرره من دنس هؤلاء. والاسم الثاني بتاعها سوره بني اسرائيل، فطبعا هتبقى معانا سوره الاسراء بشكل واضح جدا، لانها بتتكلم عن هذا الانتقال من هذا التفضيل لهذه الامه الى امتنا. بس خلينا نتكلم في الاول: لتفسدن في الارض مرتين. لا كتير لهم كلام بقى الافساد مرتين ده امتى، وفي بعضهم بيقول ان العلو الحالي اللي موجود دلوقتي، لان ما ينفعش ننكر، خلينا ناس صراحه، الان هم في حاله علو موجود، هذا العلو موجود الان، علو في القوه الماديه، علو في الماليات، تحكم. يعني انت تسالش نفسك ليه الاصرار الشديد مثلا من الامريكان ومن الانجليز والبريطانيين، او الانجليز او البريطانيين، وبين الفرنسيين والدول دي كلها، ليه الدعم الشديد ده؟ عشان سواد عيونهم يعني؟ لا، اصل هم شبههم، اصل هم عرق، لا مش عشان هو الرجل الابيض ولا عشان الكلام ده كله اخوانا، عشان يعني الاساس ممكن ده كله يكون موجود طبعا، واكيد في عنصريين، لكن الاساس مش ده. الاساس هو العلو، العلو المالي. الناس دي عندهم لوبي، عندهم تحكم مالي، عندهم قدره على ان هو ينجح رئيس ويسقط رئيس في الدول دي، عندهم قدره على ان هم يشكلوا جماعات ضغط قويه جدا من خلال الماليات، ومن خلال رجال الاقتصاد، ومن خلال الاعلام. فهذا علو. فبعض العلماء يقول لك العلو الحالي ده العلو الثاني، واختلفوا في العلو الاول بقى. بعضهم يرى ان العلو الاول ده اللي كان اثناء هذه الدوله في عهد سيدنا داود عليه السلام، وده في نظر لان ما كانش عهد افساد، سيدنا داود عليه السلام ربنا اللي اتاه الملك، وده كان عهد حسن يعني. فبس ناس بتقول لك ده العلو الاول، وان هو اللي قضى عليها الدوله دي الاشوريين والبابليين، قضي عليها تقريبا سنه 722 قبل الميلاد على يد الملك سرجون الثاني، وبعدين قضي على مملكه يهوذا. كان في مملكة اسمها مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. مملكة يهوذا دي قضي عليها سنة 586 قبل الميلاد على يد طبعا بوخطنصر الملك البابلي المعروف. قالوا ده العلو الأول. بعضهم قالوا لا، ده مش العلو الأول، لأن ده كان زي ما قلنا يعني ده عصر أنبياء، فمش ما ينفعش نقول إن هو كان علو فيه إفساد. لكن قالوا العلو الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان لهم الحصون والقلاع في المدينة وفي خيبر والحتت دي. وبعض العلماء يقولوا لا، العلو الحالي أصلا هو العلو الأول، في تقول معتبر جدا العلو الحالي ده هو العلو الأول. لتفسدن في الأرض مرتين، المرة الأولى هي الحالية، ده قول وموجود، وقال لك إن العلو زي ما قلنا الأولاني سواء أيام داود وسليمان لم يكن فسادا أو إفسادا، بل كان في أغلب الحضارات شأن هؤلاء ضعيف غير مؤثر، وما كانش فيه غير المملكة اللي هي مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، وزي ما قلت لكم دي منابتها أساسا كانت من أنبياء، فما ينفعش نقول إن ده العلو اللي كان فيه إفساد. لكن على مر العصور بقى، على مر العصور ما كانش لهم في حاجات معينة، هبقى أحط لكم روابطها في الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ بني إسرائيل، هحاول إن أنا أحطها لكم، لكن ما يحضرنيش أسمائها حاليا يعني. فبنقول ان في بعض العلماء ذكروا ان العلو الحالي، لان مقارنه بكل القرون الماضيه ما كانش في علو ولا حاجه، كانوا دايما مشرذمين، وكانوا موجودين في جيتوهات، وكانوا دايما بيتطردوا، وكانت حتى اسمها كده يعني اللي جابوهم هنا اصلا كانت اساسها، لو تقراوا التاريخ القريب حتى، كان اسمها المشكله اليهوديه. يعني كانت عندهم في اوروبا حاجه اسمها المشكله اليهوديه المعضله، بعض الناس او في دول حلتها بانها عملت لهم طبعا اللي عمله هتلر واللي حصل فيه ده، قال لك ده الحل بقى انا نقضي عليهم. وبعضهم قال لا مش هينفع كده، احنا ناخدهم ويبلونا احنا ليهم بقى في بلادنا، ويحطوها لنا كده ايه كشوكه في خاصره الامه، ويحطوها لهم هنا. بس هي اصلا كانت المشكله دي عشان تتحل ان هم يطلعوهم من عندهم. فهم في على مر العصور ما كانش فيهم هذا العلو، لذلك العلماء اللي ذكروا ان اول علو حقيقي يقترن بالإفساد هو العلو الحالي اللي موجود دلوقتي، لأن كان على بعض على مر العصور شأنه ضعيف غير مؤثر، وكان برضو حتى في العهد النبوي ما نقدرش نقول عليه علو. لو قارناه بفارس والروم مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما نقدرش نقول ده العلو اللي بيتكلم عنه القرآن أو اللي اتكلمت عنه سورة الإسراء. فلكن دلوقتي الفساد والإفساد يشمل الأرض كلها، أي فساد وإفساد موجود في القرن الأخير تقريبا أو النصف قرن الأخير لازم، ويمكن القرن الأخير هتلاقي لازم له أصابع من هؤلاء. فالمعنى ده سواء بقى يعني لما نيجي نتكلم طبعا في سوره الاسراء هنتكلم عنه اكتر بالتفصيل، ونتكلم عن تفاصيل اقوال العلماء في العلو الاول والعلو الثاني وايه اللي هيحصل فيه والعلو الثاني هيحصل فيه ايه. بعضهم يقولوا مثلا العلو الثاني ده هيبقى مع الدجال، انتم كما تعلمون اكثر اتباع الدجال من هؤلاء، فبرضه بعض العلماء قال لا ده هيكون هو ده العلو الثاني. لكن زي ما بقول لحضراتكم الظاهره الغالبه في القران والخطاب القراني ان هؤلاء يغلب عليهم الكفر والعصيان. شوف كده مثلا الايه في سوره المائده، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده. شوف بعد كده الكلمه جايه لي، وكثير منهم ساء ما يعملون. كثير منهم. وفي سوره ال عمران، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. مقصود هنا اليهود ايضا. وطبعا ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. لكن بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا مطلقات كثيره جدا، هي دي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. منها مثلا مطلقه سوره البقره، بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون. لذلك عشان دايما القران منصف زي ما قلنا لم يغب ان هو يقول ليسوا سواء، دايما هتلاقي هذا الانصاف، وهتلاقي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ده كان زمان ايام سيدنا موسى عليه السلام. وهتلاقي مثلا في سوره النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ماشي، ده زي عبد الله بن سلام، دول اللي امنوا. وزي ما قلنا في سوره المائده، منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم. دايما انصاف قران. لكن هذه المواضع اللي أنا قلتها دي تكاد تكون هي بس اللي فيها هذا الكلام عن هؤلاء. أما كم رهيب من الكلام عن هؤلاء فمطلق الذم. تحس كده اللي أنا قلته ده كله الاستثناءات عشان الإنصاف القرآني، لأن لازم أكيد في ناس كويسين. وحتى يومنا هذا، يعني أنا أقول لك حاجة، مظاهرات اللي حصلت في أمريكا ضد اللي بيحصل دلوقتي في غزة، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء وأن يخفف عن أهلنا في غزة. المظاهرات اللي بتحصل دي جزء كبير جدا منها بيقودوا جماعات من هؤلاء. تخيل، ضد هذا. هم عندهم أصلا في معتقدهم، وده يمكن يعني تقدروا تسمعوا حتى في لقاءات مع حاخامات هناك، ضد قيام دولة. لأن بيقول لك ده أصلا يعني مخالف اللي عندهم، بيقول لك ده مخالف، ان هم مش مطلوب ان هم يقوم تقوم لهم دوله الان، ده لازم لما يجي بقى المخلص بتاعهم هو ده اللي يجمعهم، لكن مش دلوقتي. وان ده يعني بيبقى ضد المعتقد، فبذلك هم بينهضوه اصلا. ده غير اصلا ممكن تلاقي انسان فعلا عنده مشاعر وعنده انسان. يعني امبارح كنت بسمع عن اللي حصل، كان في فيلم تسجيلي معمول، سبحان الله هو معمول اصلا في الكيان، لكن يبدو انه فلت منهم كده، ودلوقتي طبعا بيحاولوا يقللوا من انتشاره وصعب الوصول اليه. لكن كان الفيلم ده اللي عملوه كان عن قريه الطنطوره والمذابح اللي حصلت، مذبحه شديده جدا ومقابر جماعيه حصلت في عهد النكبه في 48 في هذه القريه الفلسطينيه. وكان اللي جاب الشهادات بتاعه الجنود اللي كانوا موجودين في هذه الواقعه وفي هذا في هذه المجزره، هذه المذبحه، تقريبا قريه بالكامل اتقتل رجالتها كلهم، وودوا النساء بعد اغتصاب كثير منهم الى القريه المجاوره تمهيدا لاخراجهم اصلا من فلسطين. لما حصل ده فكان شهادات الجنود، والحقيقه يعني انا ما انصحش بصراحه سماع اللي قلبه ضعيف او مش هيقدر يتحمل ويبدا يسمع روايات هؤلاء. هم طبعا جنود دلوقتي مسنين جدا، جنود هذا الكيان اللي شاركوا في المذبحه دي مسنين، وتشوف بعضهم هو بيضحكوا باستهزاء، هو بيقول له طب انت قتلت كام واحد؟ والله انا كان معايا 350 رصاصه ما اعرفش عد، ويضحك وفرحان قوي. يعني حتى مش ندمان مثلا على الموقف ده انسانيا حتى، لا، هو بيرى ان هؤلاء حيوانات هو كان بيطهر الارض منهم، اللي هما دلوقتي عمالين يتكلموا ان 7 اكتوبر واللي هو ده البدايه. لا، دي مش البدايه خالص، دي مش البدايه، دي مجرد مقاومه للي انتوا عملتوه عبر 75 سنه. واللي هما نفسهم، الشاهد عايز اقوله ان الفيلم ده اللي جمع هذه الشهادات واللي جمع هذه الصوتيات، يعني هي اصلا فيها شهادات صوتيه، وبعد كده المخرج الحالي برضه هو مخرج من هذا الكيان، وهو اللي جاب حول الشهادات الصوتيه دي للقاءات مع هؤلاء. اللي عامل ده كلهم من هؤلاء. فانت الانصاف القراني بيقول اه في ناس فينهم عندهم ده. بالمناسبه اللي عمل كده كان اسمه تيدي مش عارف ايه اللي بدا الموضوع ده، كان عامل رساله ماجستير في المذبحه اللي حصلت في قريه الطنطوره. وهذا تيدي ده اختصار تيودر، هو متسمي على اسم تيودر هيرتزل مؤسس الحركه الصهيونيه. يعني هو اصلا مفروض، بس هو ما قدرش يتحمل إنسانية اللي ربنا فطروا عليها، ما قدرش يتحمل. وبعد كده هم لغوا شهادة الماجستير ورفعوا عليه قضايا، والراجل من كتر الصدمات اللي لقاها بعد هذه الرسالة وبعد ما فضح اللي حصل والمذبحة البشعة اللي حصلت، الراجل ده اتشل، اعتقد انه لسه عايش يعني. وحتى كان المخرج اللي عمل الفيلم التسجيلي الحالي ده التقى مع القاضية اللي حكمت عليه واللي نزعت منه شهادة الماجستير، اللي ما سمعتش الصوتيات، وبدأ المخرج ده يسمعها وهي عماله تلعب الكلب بتاعها وتضحك، مع انها دمرت حياه انسان من على دينها ومن بلدها او من الكيان اللي هي منتميه ليه. لكن عموم هؤلاء بينطبق عليهم ذلك، الا ان في استثناءات القران اقر بيها، والقران قال ليسوا سواء. ممكن يحصل ان في حد ما يطيقش هذا الدم وما يطيقش هذه المذابح واللي بيحصل للاطفال. لحد دلوقتي كان طفل، اخر احصائيه كانت مخيفه، يعني مش قادر استوعب ان 11000 شهيد باذن الله غير الجرحى طبعا، وال11000 دول يعني انا اتمنى تكون هذه احصائيه خاطئه، منهم 8000 طفل. ده اخر احصائيه انا قارئها، اتمنى تكون احصائيه مش دقيقه، واتمنى ان حد في التعليقات يصحح لي. لكن لا استبعد على هؤلاء، ولا استبعد ان هم بيمعنوا في قتل الأطفال. ليه؟ عشان تيجي بقى الكم الأكبر من الآيات اللي احنا عشان كده عملنا السلسلة دي عنه، اللي ربنا بيكلمنا فيها عن عموم الصفة. بل لعنهم الله بكفرهم مطلقة في سورة البقرة، فقليلا ما يؤمنون. فبما نقضهم ميثاقهم، أصل فيهم نقض الميثاق ومخالفة العهود، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. حط 1000 خط تحت الكلمة دي، قلوبهم قاسية، عشان تبدأ تفهم هو ازاي اللي انت ما بتنامش لما تشوف المشاهد دي وهو بيضحك. كان حد بعت لي فيديو، الحقيقة بنت صغيرة من قرايبي كده بتقول لي يا عمو هم دول وحوش اللي كنا بنسمع عنهم في الحواديت والقصص والأفلام الكرتون، وده أنا مش قادر أتصورهم. هي بتقول لي، البنت الصغننة دي بتقول لي ده أنا حسن وحش، لان يعني لما تشوف، هي شافت الفيديو اللي انا شفته ده، فيديو على تيك توك تقريبا، وبنت من هذا الكيان وعماله تضحك وهي بتشوف صور الاطفال وبتنشر صور الاطفال. هنا تعرف التفسير القراني يعرفك، وجعلنا قلوبهم قاسية، وفي آية تانية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. عشان كده نتعوذ، احنا كمسلمين نتعوذ من قسوة القلب. الانسان حتى لو انت شفت طفل مش مسلم ميت، انت كانسان ما تقدرش تتحمل ده. المشهد ده مشهد مؤلم بالنسبه لك، فهم ازاي بيضحكوا على ده؟ لما اقول لكم الفيلم اللي هم عاملينه فيلم تسجيلي، هحاول لو عرفت اجيب روابط ليه في التعليقات احطها لكم، عن قريه الطنطوره، والمجند وعنده 90 سنه راجل خلاص، يعني في اخر عمره وعمال يضحك وهو بيقول لك وكنا بنختصر النساء وبعدين قدام رجالتهم وبعدين نقتلهم، وهو عمال يحكي بيضحك بشكل مقزز. اجابته وتفسيره ربنا يقوله لك، وجعلنا قلوبهم قاسية افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بتقتلوا انبياء، بتقتلوا رسل، اكتر شعب جاله رسل، اكتر امة جالها رسل، واكتر امة قتلت رسل او حاولت تقتل رسل. حتى المسيح عليه السلام في الرواية طبعا او في السردية المسيحية ان هم اللي قتلوه او ان هم تسببوا في قتله، احنا بالنسبة لنا في معتقدنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، احنا لا نعتقد ابدا انهم قتلوا المسيح، لكنهم كانوا حريصين على ذلك. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، انتوا عارفين هذا البهتان، قالوا عن السيدة مريم عليها السلام الصديقة، السيدة مريم انها جاءت لسيدنا المسيح مما تعلمون، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لذلك ربنا قال لنا لتجدن أشد الناس عداوة. انت وقفت مرة مع الكلمة دي، أشد الناس عداوة، انت ممكن يبقى بينك وبين حد عداوة، ممكن يبقى بينك وبين حد خصومة، ممكن يبقى بينك وبين، بس في خصومة بشرف، في خصومة بقواعد، بعدل، زي ما ربنا قال لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. ربنا علمنا كده. احنا الشنآن يعني الكراهيه، العداوه، انا بيني وبينك عداوه، ما ينفعش ما عدلش معاك، ما ينفعش ان انا ابغي عليك. لكن هم لا، اشد الناس عداوه، عداوه شديده، مش عداوه عاديه، مش عداوه ممكن يبقى فيها تفاهم، لا. عشان كده ربنا قطع الطمع، قال افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ناس قلوبها قاسيه مع ربنا، ناس بتحرف كلام ربنا، ناس بتشتم ربنا، بتقول له فقير، بتقول له يد الله مخدوده. فهيبقى انت متوقع عداوتهم معاك هتبقى عامله ازاي. لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ده بيقول لك اللي باين ده، اللي انت شايفه ده كله، اللي انت بتقول عليه اللي عماله تضحك وهي بتنشر صور الاطفال الميتين وتقول ايوه انت لسه شفتوا حاجه، ده شويه حيوانات. الوزير اللي كان بيقول من كام يوم حصل المفروض ننزل عليهم قنبله نوويه نخلص كل حاجه، ده حد ده كلام رسمي، ده ربنا بيقول لك ايه، ده كله اللي بدا. قد بدت البغضاء وما تخفي صدورهم اكبر، ده لسه في حاجات مش باينه بالنسبه لك. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ويقولون على الله. شوف المطلقات في القرآن، أنا عايزك تلاحظ بس في الآيات اللي أنا بقولها دي كلها إطلاقات، مع أن القرآن بيستثني، إحنا قلنا الاستثناءات اتقالت خلاص معلومة، لكن عموم الآيات ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود مطلقة يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وليداه مبسوطتان اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. مطلقات، عشان هيجي يقول لي لا أصل أنت ما تخلطش من الصهاينة لا أخلط. ربنا اللي قال أيوة في استثناءات، أقرينا أن في استثناءات، تظل استثناءات، لكن ربنا في هذه الآيات وغيرها كثير يعلمنا أن هذا هو الأصل. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ود كثير. شوف لما تيجي حتى مش مطلقة تيجي كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، دايما مطلقات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك تلك الحجارة أو أشد قسوة، مطلقات. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، كلها مطلقات. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مطلقة. مفيش تقييد هنا، ليه؟ لأن ده الأصل. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. كل الآيات دي وغيرها كتير لو تأملتها هتلاقي الخطاب والنداء لبني إسرائيل في سياق الذم مطلق مطلق. الاستثناء قلناه في بعض الآيات، بعض الآيات هتلاقيها تقريبا أنا في إحصاء أنا 4 أو 5 آيات هي اللي فيها الاستثناء، لكن الكلام القرآني المتكرر اللي قلنا أول حكمة منه إنك أنت تعرف لماذا لعن هؤلاء، لماذا طرد هؤلاء، لماذا لم يعد هؤلاء مفضلين، لم يعد هؤلاء مختارين اللي كانوا في لحظة من اللحظات ولقد اخترناهم على علم، لكن هذا لم يدم. لماذا؟ لأجل كل هذه الخصائص اللي هي سمات متجذرة مهما تجملت النهاردة وتزينت وتدثرت بما يخفي حقيقتها، ده لا يغير كونها هذه هي الطبيعة وهذه الخصيصة. غرور، الجحود، القسوة، الغدر، نقض المواثيق، الخيانة، الجبن، البخل، الحرص على الحياة، الطمع، الحقد، المادية، الشهوانية، التمرد، العصيان، الكذب، الظلم، الإفساد، كل ده الصالحين موجودين موجودين بس قلة. شوف قصة طالوت وجالوت لما ربنا قال فمن شرب منه لما اختبرهم بنهر فمن شرب منه فليس مني وان لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد. قال لك إيه؟ فشربوا منه إلا قليل، دايما إلا قليل. فدي كانت مقدمة لهذه السلسلة اللي زي ما بقول لكم سببها الرئيسي إن احنا نبقى عندنا فهم والله أعلم بأعدائكم، ونبقى فاهمين ليه ربنا كلمنا بهذا التفصيل عن هؤلاء، إما زي ما بقول لكم عبرة وعظة وكي لا نقع في مواقع هؤلاء، أو إننا نبقى عارفين أعدائنا. ما تبقاش كده عايش في الدنيا وإنت مش عارف مين عدوك ومين حبيبك. ربنا بيعرفك وبيفرق لك وبيقول لك التفاصيل اللي حصلت قبل كده واللي بتمتد ليومنا هذا، جرائم، جرائم في حق أنفسهم، جرائم في حق غيرهم، جرائم في حق ربهم. هذه الجرائم، في نقطة بقى أخيرة عايز أختم فيها، للأسف الشديد ما كانتش حكرة على بني إسرائيل، بل كثير من هذه الأمة وقع في مثلها. أنا وإنت ممكن نكون بنقع في حاجات من دي، أنا وإنت بيكون عندنا ساعات مش بنقولها صريحة سمعنا وعصينا، بس عندنا عصيان، عندنا تمرد على أوامر الله. أنا مش مقتنع بالشريعة دي، أنا مش مقتنع بالتفاصيل دي، عندنا حاجات زي اللي عملها يهود. فبرضو من ضمن الحكم المهمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذه التفاصيل التحليلية البيانية الواضحة لهؤلاء، عشان خلي بالك لا تتبعون سنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبعون سنن من كان من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حذو القذة بالقذة. النبي بيقول له من يا رسول الله؟ قال اليهود، اليهود والنصارى. قال بيقول له اليهود، قال فمن ومن مين؟ فتخلي بالك هذه الخصائص لما نسمعها مش عايزين نتكلم بقى والله احنا عاملين بس جايين نذم ونطلع الطاقة اللي جوانا ونطلع الانفعال اللي جوانا ان احنا بنتكلم وحش. وحش ايه؟ معاذ الله، ده ربنا اللي قال هذه الصفات وهذا الذم. احنا بنتكلم كما تكلم الله، بس مش عايزينها تبقى تفريغ انفعالات. كلمت قبل كده كتير عن نقطة الانفعال العقدي والانفعال اللحظي. الانفعال النابع من عقيدة ما بيروحش على طول، الانفعال اللي طالع بس عشان اتأثرت بمشهد او شفت حاجة خليتك تبكي وزعلت شوية والموضوع خلص، ده ما بيدومش. لكن الانفعال النابع عن عقيدة هو اللي بيظل محرك للإنسان وبيظل مبين للإنسان حقائق الأشياء، حقائق الأشياء. وعشان كده هنتكلم في هذه السلسلة بالتفصيل عن هذه الجرائم في حق أنفسهم، في حق الله، في حق الناس، في حق خير الناس، في حق الأنبياء. هنتكلم بكل تفصيل. طبعا اللي ما عندوش اعتناء أو عندوش وقت للسماع أو للكلام المرئي، فالسلسلة تعتبر أغلبها مكتوبة الحمد لله، يمكن كتبناها الشهر اللي فات كله، موجودة على نفس الوسم ونفس الهاشتاج أشد الناس عداوة. هتلاقوا يعني الكلمات فيه طويلة شوية عشان برضو الخوارزميات ومحاولة الهروب من الخوارزميات، فحاولوا تخشوا عليه من نفس الطريقة اللي أنا كاتبها بيها. بالنسبة اللي بيسأل عن موعد الدرس ثابت، والله أنا حاول أخليه الحد والثلاثاء زي ما كنا قبل كده، على الأقل هتبقى مرة واحدة في الأسبوع إن لم تكن مرتين، الأحد والثلاثاء بعد العصر زي ما كنا قبل كده، لغاية ما هنوقف شوية سلسلة شرح الجزء 30 والتفسير لغاية ما نخلص، وهو ده تفسير برضو، لأن احنا هنتكلم عن آيات ربنا سبحانه وتعالى لكن في موضوع معين، وهو موضوع أشد الناس عداوة وما كلمنا الله عنهم. نتقي هذا السبيل زي ما بنتعوذ الفتحة كل يوم 17 مرة واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانتم عارفين مين هم المغضوب عليهم، واحنا بنتعوذ في كل يوم في صلاتنا من طريقهم. ينبغي أن نعرف هذا الطريق، وينبغي أن نعرف كيف كلمنا الله عز وجل عن هذه الخصائص، أولا كي نتقيها كي لا نقع في مثلها، وثانيا كي نعرف حقيقة الأمر وأصل الحكاية. ما تخليش السردية اللي هم مع الوقت، خلي بالك مع الأمور لما تهدى إن شاء الله، والأمور هتهدى بإذن الله ويعني لن ينالوا شيئا بإذن الله وهذا ظننا، لكن مش عايز بعد ما الأمور تهدى السردية تختفي والأمور حقيقة الحكاية ما تتعرفش وأصل الصراع ما يتعرفش. لا، أصل الصراع عقدي وأصل الصراع موجود في القرآن، وهو ده اللي هنحاول نشرحه في هذه السلسلة. دي كانت حلقة مقدمة، نكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.